يسير مما جاء في الترغيب في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا سمعه المسلم تعين عليه أن يسارع وأن ينافس في قراءة كتاب الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعمر وقته بقراءة كتاب الله جل وعلا، فبقراءته يحصل الثواب الكثير، وبقراءته تسلم النفس من عقدها وأدوائها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبقراءته ينكف المسلم عن كثير من المحرمات اللفظية وعن كثير من المباحات اللفظية التي يستغنى عنها ولا ينتفع بها. إن العجب يا عباد الله من أناس جعلوا على أنفسهم فرضا كل يوم يقرؤون الصحف والمجلات، وإذا رقبتهم في كتاب الله جل وعلا وجدتهم قد فرطوا أيما تفريط تمضي عليهم الأسابيع والشهور بل والسنوات لا يقرؤون من كتاب الله جل وعلا إلا شيئا يسيرا، وهؤلاء مغبونون قد فرطوا في ثواب كبير ووقعوا في رزية عظيمة. أما النوع الثاني من أنواع الترغيب في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى فهو الترغيب في قراءة سور معينة وآيات معينة، ينبغي للمسلم أن يقرأها دوما وأن يحافظ عليها. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد الله الصمد. تعدل ثلث القرآن، يعني أن ثواب قراءتها يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن، وهذا من فضل الله تعالى وتيسيره. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه المكروه في تلك الليلة، وقيل كفتاه قيام الليل. وأخرج أبو الشيخ وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة الملك، سورة الملك هي المانعة، هي المانعة من عذاب القبر. فاحرصوا على مثل هذه السور والآيات واقرؤوها دوما وأبدا لتستفيدوا دينا ودنيا. أيكم يا عباد الله يحب ألا يكتب من الغافلين؟ وأيكم يا عباد الله يحب أن يكتب من القانتين؟ ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في مستدرك الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وفي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وغيرهما بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.